لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد الان الوسطيه، لاننا في محل الانتهاء من الوسطيه. الوسطيه قال ومن يعني من سمات وصفات اهل السنه والجماعه انهم يدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فهم يدعون إلى مكارم الأخلاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن مقياس الناس عند رب الناس الخلق، قال أثقل ما يكون في ميزان العبد قال حسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، فهو يدعو إلى مكارم الأخلاق. ولذلك جاء يعظم نبل وما كان فيه من أهل الجاهلية من بعض الأخلاقيات السامية، أقرها وعظم شأنها، وأيضا ألغى كثير من أخلاقيات الجاهلية التي تخالف تعاليم الإسلام ومكارم الأخلاق. قال ومحاسن الأعمال، محاسن الأعمال عن جميل الأعمال من الكرم والشجاعة والصدق والأمانة والشهامة والمروءة، وهذه من الصفات التي إذا اتصف بها المؤمنون كانت لهم زينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في الدين، خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت وأيضا فقه في الدين. فأنت إن وجدت أن الله تعالى قد منح عبدا فقه في الدين ورزقه حسن الخلق فاعلم أنه لا يمكن أن يكون منافقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله جزاكم الله خير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في الدين، وهذا حديث رواه الترمذي وسنده حسن. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وأبغضكم إلي وبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. ولذلك الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع أهل مكة ويدعوهم إلى الله جل في علاه أن يعاملهم بمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الآية أجمع ما يكون لمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف ولا تتعدى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه سأل أخاه لما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما رأيت؟ قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، فقد جاءت الرواية كما قلنا في التصريح بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما في مسند أحمد، وقد جاءت في رواية أخرى لأتمم حسن الأخلاق. وأعظم حسن الخلق كما قلنا الشهامة والمروءة وإغاثة الملهوف وإعانة ذي الحاجة وطلاقة الوجه بالهشاشة والبشاشة، كل ذلك هو حسن الخلق. ولذلك جاء الدين يأمر بالصبر والعفة والشجاعة والعدل والحكمة وأيضا كظم الغيظ، كل ذلك من الأخلاقيات التي يتصف بها أهل السنة والجماعة ويتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم سابقا ومن معه من الصحابة الكرام. ففيهم ما فيهم من العدل والوسطية، وفيهم ما فيهم من الخير، وفيهم ما فيهم من الخلق الحسن، من كما قلنا نبل الأخلاق بالشهامة والمروءة والعفة والشجاعة والصبر والعدل والحكمة، نعم، وهم أبعد الناس عن القبائح والرذائل. وفي قوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وبين أن علامة حسن الخلق حسن العشرة، من علامة حسن الخلق حسن العشرة، حسن العشرة مع الزوجة، وهذه وردت من قول النبي ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ليس بخيركم من يضرب النساء، ورد أبا جهل ولم يقبله من أجل أنه كان لا يترك العصا من على عاتقه، وهذا فيه إجحاف في التعامل مع المرأة، وقد قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، فإن المرء يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقد ورد بعض الروايات وإن كان فيها كلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. والحق أن نقول كما قلنا التأسي برسول الله يكفي في حسن الخلق، لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم رسوله فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. ولذلك في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق، وأن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة الصائم صاحب الصوم والصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أو مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال ويندبون إلى أن تصل من قطعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ويندبون يعني أهل السنة والجماعة من أخلاقهم التي يدعون إليها بلسان الحال قبل لسان المقال، بأنهم يندبون إلى أن تصل من قطعك. وهذه الشهامة والمروءة والإحسان، ليس الواصل بالمكافئ. ولذلك لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لي أقرباء أصلهم ويقطعوني، نعم. فقال إن كان كما تقول فإنك تصفهم المل وفيه ما فيه من الخير، لأنه يدفع الثياب الحسنة. فقال أن تصل من قطعك. فإذا يدعون ويحثون ويرغبون في الوصل، ولأن القطع مآله إلى النار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قطع الرحم أو هذا الجفاء من هذا الباب. ولذلك قال بلوا أرحمكم ولو بالسلام، وقال لأقربائه لكم رحم أبلها ببلالها، لكم علي رحم أبلها ببلالها. أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح من شتمك. وهذا ورد في مسند أحمد عن أنس بن مالك. وقد كما قلنا أنه يستحسن في الإنسان أنه من يعني أن يكون في هذه الأحاديث يستسهل في أسانيدها بعض الشيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا؟ أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. الجفاء حتى ولو كان يعني لو قلنا زعم زاعم أن الجفاء هو الذي يمنع الوصل، قلنا هذا مغفل وفيه جهل، لأن الجفاء يعني يمحى بالوصل. إن كان الذي جفى قد أساء، فالذي وصل قد أحسن. ودفع السيئة بالحسنة من أصول الدين، وهذا الذي أمر بها رب العالمين في الكتاب المبين، قال ادفع التي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة أنهم وليون حمي، لا سيما أن قطع الجفاء بالوصل يعتبر من نبل الخلق، ولا بد الإنسان أن يتقي إلى المعالي ولا يرضى لنفسه بالدون. ما هو لو كان قد قابل الجفاء بالجفاء فقابل الدون بالدون ولم يرتقي. نعم. واعتقاد أهل السنة والجماعة وأفعال أهل السنة والجماعة وأخلاق أهل السنة والجماعة، هذا الذي نبحثه ويبحثه شيخ الإسلام في أخلاقيات أهل السنة والجماعة، بأنه أفضل ما يكون هو الوصل. قال يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. هذه إن دلت على الشهامة والمروءة ونقاء القلب، وما اجتمعنا في أحد إلا كان من أعلى الناس منزلة وأرفع الناس درجة عند رب العباد. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جبريل للنبي الأمين عندما نزلت هذه الآية والمعنى أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك، أن تبادل السيئة بالحسنة، وهذا هو فعل الأخيار الأبرار. أرأيتم الشجرة تضرب بالحجارة كيف هي تعطي؟ قال وأن تعفو عمن ظلمك، أن تعفو عمن ظلمك، وهذا معناه العفو والصفح والتجاوز وأيضا الإحسان دون التسريب. وإلا فالدليل جاء، شوف انظر إلى يوسف عليه السلام عندما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، ماذا قال؟ قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. جاء الرجل الذي أراد أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له علي بن أبي طالب أدخل عليه، فقل له تالله لقد آثرك الله علينا، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرتضي بأحد أن يسبقه عند الله إلى الله جل في علاه. فلما قال يوسف ذلك فإنه لا يمكن أن ينزل عن فعل يوسف، فقال له لما قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم تالله لقد آثرك الله علينا، قال اذهب لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لك. ولذلك يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فأنت لا تنتصر لنفسك، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه، وهذه من أفضل أخلاقيات أهل الإيمان. لا يكون الانتصار إلا للدين، لا ينتصر المرء لنفسه. ورد عن ابن عمر بأسانيد كما قلنا يتسامح فيها: ابتغوا الرفعة عند الله، تحلم عن من جهلك وتعطي من حرمك، بأنك قابلت السيئة بالحسنة كما أمر ربك جل في علاه. وعن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن يفسده دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء أو من أي الحور شاء. ولذلك قلنا من أرفع المنازل ومن أرقى السمات والصفات لأهل السنة والجماعة هو وصل من قطع. لذلك ورد عن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء عن عمر بن الخطاب في المصنف موقوفا: ليس الوصل أن تصل من وصلك ذلك القصص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك. وفيها أيضا الجود والكرم والعطاء من صفات أهل السنة والجماعة، وأن تعطي من حرمك، يعني من منعك ما هو لك، فإن منعك ما هو لك أعطيه ما له. ولأن مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة الإساءة بالإحسان هذه من أرفع درجات أهل الإيمان، وهذه يحبها الرحمن الديان. كم غفر الكثير من الزلل وأعطى الجزيل من السبب على القليل من العمل. وجماع حسن الخلق مع المكلفين أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء والاستغفار والثناء عليه والزيارة، وأن تعطيه الهدية ترقق قلبه، وأن تعلمه ما يجهله، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. هذا كله لا يتأتى إلا من أصحاب الأخلاقيات النبيلة، فهذا من أفضل الأعمال وأشرف الأخلاق. قال الله تعالى: والعافين عن الناس، وقال الله جل وعلا: وإذا غضبوا هم يغفرون، وإذا غضبوا هم يغفرون، إن الله عفو يحب العفو. ولذلك كانت عائشة تدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهنا قال علماؤنا: كيفما تكون معاملتك مع عباد الله تكون معاملة الله لك، إن الله عفو يحب العفو. فحديث أبو هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. وهذه كلها كما قلنا من حسن خلق أهل السنة والجماعة. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين من أعظم الطاعات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن البر بالوالدين بتوحيد الله، وهي قضية الكون الكبرى دلالة على أهميتها، وقال: أنشكر لي ولوالديك. وصعد المنبر فقال: أمين أمين أمين. فلما سئل عن ذلك قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل فيهما الجنة فقل أمين، قلت أمين. قال: ورغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل أمين، قلت أمين. قال: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وطبعا هذه اللفظة فيها ضعف، واللفظة الصحيحة الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ولذلك العقوق من أعظم الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحده وعقوق الوالدين. وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وأعظم ما يكون صلة للرحم الإحسان للغير، بأن تقضي له حاجته، وأن تسد خلته، وأن تقضي دينه، وأن تطعمه خبزا، وأن تذهب تسعى في حاجته، وأن ترفع عنه جهلا، وأن تحسن إليه. كل ذلك من أبواب الخير وصلة الأرحام والإحسان للغير. هذا كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن أخلاق أهل السنة والجماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن أعظم أخلاق أهل السنة والجماعة الإحسان للغير، وأن تغض الطرف عن المعايب، وأن تغفر الكثير من الزلل، وأن تكون ممن يبادر بالخيرات ويسعى إليها، وإذا أخطأ أو زل أو تعدى بأن يتراجع، وأن يراجع نفسه، وأن يتوب ويؤوب إلى الله جل وعلا، وأيضا بالإحسان إلى الغير. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم من أكبر الكبائر يبغضها الله جل وعلا. والصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وفي الصحيحين عن أنس أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في عمره أو في أثره فليصل رحمه. فصلة الأرحام سبيل إلى زيادة الأعمار، وصلة الأرحام سبيل إلى البركة في الأرزاق. ورحم العلم أعظم من رحم النسب، ورحم العلم أعظم من رحم النسب، ويطبق فيها كل ما قيل. قال: وحسن الجوار. قال المصنف: ويأمرون بالبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. حسن الجوار بإيصال دروب الإحسان إليهم بحسن الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة الوجه، هذا حسن الجوار. وإذا تبخطأ فأن تبعث إليه بمرق طعامك. ومن أعظم مكارم الأخلاق أن تهش وأن تبش وأن تسد له حاجاته، وأن تكون أبا لأولاده، وأن تكون أخا له معينا، وأن تكون ممن يسد أخا له. والجار، قال الله تعالى: والجار ذي القربة والجار الجنب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاري. والخيرية هنا كما قلت هو أن تحسن إلى من أساء إليك، وأن تصل من قطعك، وأن تقطع جفاءه بإحسانك ودينك وسؤالك. وعن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ولذلك كانت من كبائر الذنوب عظم الإيذاء للجار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أو أي ذنب أعظم لما سئل قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. والجيران لهم مراتب: جار له حق واحد، والمشرك له حق الجوار. وجار له حقان: المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. وجار له ثلاثة حقوق: هو المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وطبعا إذا كانت المسألة على التزاحم فالأقرب والأقرب: أدناك ثم أدناك. قال: والإحسان إلى اليتامى والمساكين. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، نقف عندها، لأن باب الإحسان باب واسع عظيم جدا نبين فيه ارتباط الإحسان برقة القلب. لا يدخل الجنة إلا صدوق اللسان مخموم القلب. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. نقف عند هذه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من